السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. وصلنا إلى باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قبيعة سيف رسول الله، القبيعة هي المقبض، القبيعة هي مقبض الرسول، مقبض سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه القبيعة من فضة. وروى أيضا رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب أنه صنع سيفه على سيف رسول الله وكان حنفيا، يعني على هيئة سيوف بني حنيفة. وأيضا ذكر سندا آخر أنه كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة. وهذا الباب يعني أراد المصنف أن يخبرنا عن أن حلية السيف يجوز أن يكون فيها شيء يسير من الفضة، وذلك لإرهاب العدو، لإرهاب الكفار. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت عندهم الشجاعة العظيمة والإيمان العظيم والإقدام وإرهاب العدو ما ليس لغيره. فرسول الله محمد في هذا الحديث ثبت أن مقبض سيفه، قبيعة سيفه، كانت من فضة. والإمام البخاري روى عن أبي أمامة أنه قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، وإنما كانت حلية سيوفهم العلابية والآنك والحديد. هذا الكلام قاله لما رأى التابعين، بعض التابعين دخلوا عليه وهم راجعين، كانوا في مرجعهم من غزو الروم، فمر على أبي أمامة فرأى في سيوفهم حلية، وكأنه أنكر التوسع في هذه الحلية، كأنهم توسعوا شيئا ما عما كان عليه العهد في زمان الرسول والصحابة. فقال لهم: لقد فتح الفتوح قوم، يعني الصحابة رضي الله عنهم فتحوا البلدان، وما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، وإنما كانت حلية سيوفهم العلابي، العلابي اللي هو الجلود الخام أو العرق، العروق التي تؤخذ من البهائم، فالعصب، عفوا، العصب، فيلف على السيف يشتد. والآنك اللي هو الرصاص المذاب، يذاب حتى يشتد السيف كذلك. والحديد رضي الله تعالى عنه. والإمام ابن حجر قال أن حلية السيوف بغير الذهب والفضة أولى، وأجاب من أباح أن السيوف تحلى بالذهب والفضة، قالوا: إنما شرع ذلك لإرهاب الكفار، شرع ذلك لإرهاب الكفار. أبو ذر رضي الله عنه الصحابي روى الإمام أحمد أنه لقى أبا هريرة، وأبو هريرة كان قد جعل قبيعة سيفه من فضة، مثل من؟ مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. فنهاه أبو ذر، وقال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد ترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها. أبو ذر يعني نموذج فريد من الصحابة. كانت عقيدة أبو ذر إن أي مسلم لا يحل له أن يدخر ولا شيء زائد عن حاجته، دي معتقده. عندك إن شاء الله يكون عندك مليارات، تأخذ حاجتك والزائد تتصدق على المسلمين، لا تدخر شيئا أبدا. وكان يعتقد أن أي شيء يدخر يدخل في تحت قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ولكن هذا ليس بصحيح، إنما المراد لمن لم يخرج زكاة ماله. من لم يخرج زكاة ماله هذا المال يصفح، يكون صفائح تكوى بها جبينه وظهره وجنبه، تصير نارا، صفائح من نار. هذا المال سواء كالريالات ولا دولارات ولا جنيهات كنزها ولم يخرج زكاة ماله، هذا المال كله لو كان عنده حتى مليارات المليارات تصير صفائح من نار يكوى بها جبهته عفان الله وجبينه وكذلك ظهره، نسأل الله العفو والعافية، نار جهنم. أما من أخرج زكاة ماله خلاص ماله حلال، لو عنده أموال الأرض كلها ما في إشكال. ولكن أبو ذر كانت هذه عقيدته، يعتقد أنه لا يجوز لأي أحد أن يدخر شيئا رضي الله عنه وارضاه. ولذلك يعني لما كثر إنكاره اعتزل الناس في الربذة وترك، قال لا يعني ما ينفعش أعيش بهذا الحال، وذهب إلى الربذة اعتزل وجلس في مكان بعيد رضي الله تعالى عنه. الإمام ابن القيم يا إخواني ذكر أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان له 9 أسياف للحبيب صلى الله عليه وسلم عليه. أولها سيف اسمه مأثور. مأثور هذا ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي عبد الله، هذا السيف الأول، أول سيف اسمه مأثور، ملكه الرسول من أبيه. والعض وذو الفقار، سيف ثاني اسمه العض وسيف ثالث اسمه ذو الفقار. وذو الفقار هذا كان الرسول يحبه جدا وكان لا يكاد يفارقه صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه ذكر أن ذو الفقار كان سيف لأبي جهل غنمه المسلمون منه يوم بدر. وسيف آخر اسمه القلع، وسيف اسمه البتار، والحتف والرسوب والعض والمخدم، كل هذه أسماء لسيوف الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول رأى في سيفه اللي هو ذا الفقار هذا، رأى فيه ثلمة، رأى رؤيا أن في سيف ذا الفقار ثلمة، والحديث الصحيح. وأيضا قال لما رأى فيه ثلمة فلا قال هو فل فيكم، يعني جرح في الصحابة وقتلى في الصحابة. ورأى بقرا تنحر، ورأى أنه مردف كبشا عليه الصلاة والسلام، فأولها أن نفر من أصحابه يقتلون، وأن يعني كبشا من آل بيتي يقتل، وتمت هذه الرؤيا وأولت يوم أحد، قتل حمزة وقتل 70 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا السؤال المهم حتى نتعلم، الله تعالى قال لنبيه والله يعصمك من الناس، يعني الله يعصمك يا محمد من كل الناس، فلماذا اتخذ سيفا؟ وكما يأتي معنا بعد ذلك اتخذ مغفرا، وأيضا اتخذ درعا، بل في غزوة أحد ظاهر بين درعين، لبس درع ودرع ثانية فوقها. هذا ليدل لك وإن كان الله قال وأخبره أن الله سيعصم من الناس، لكنه مأمور بالأخذ بالأسباب حتى يعلم الجميع أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على رب الأسباب، بل هو من التوكل على الله. الأخذ بالأسباب من التوكل على الله. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غزا يوري بغيرها، يعني رايح يغزو إلى مكان معين يأخذ بالأسباب حتى يعم الأخبار، فيهيئ الناس كأنه سيذهب إلى مكان آخر ثم يفاجئهم بالذهاب إلى المكان الذي يريد حتى يعمي أخباره عن الكفار ولا تصل إليه أخبار صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر غلا فيه أناس وقصر فيه أناس، في أناس اعتمدوا على الأسباب اعتماد كل، يعني يعتمدون على الأسباب إن هي الأساس الأول والأخير في النصر وفي كل شيء، ونسوا رب العالمين. وقوم آخرون يتركون الأسباب ويقولون لا كيف نأخذ الأسباب، احنا نقاتل العدو كده بظهور عارية وربنا معانا. من قال لك؟ يعني عندما يذهب المسلمون إلى اليهود الملعونين بدون أي خطة وبدون أي ترتيب وبدون أي يعني أسلحة، ويذهب بصدور عارية ويقابلهم الدبابات والصواريخ والأسلحة، ليس هذا من الدين. الدين خذ حذرك وأعد لهم ما استطعتم من قوة كما أمر الله، كما أنت تشاهد اليوم الحمد لله رب العالمين إخوانك في فلسطين، نسأل الله تعالى أن يؤيدهم وينصرهم نصرا مؤزرا، رتبوا وخططوا ليعني رد هذا العدو المجرم، فنسأل الله أن يشددهم وينصرهم نصرا مؤزرا ويحميهم بحمايه ويمدهم من منل من السماء يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.